بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. الوتر حق، يعني ينبغي للمسلم أن لا يفوته، أن يحرص عليه، ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فمن أراد أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة حتى ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن، لمن يسوغ له الجمع لمرض أو سفر يسوغ له الجمع، صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء ثم أوتر، فهذا أول الليل. ويوتر إن شاء عند النوم، أو يوتر في ثلث الليل الآخر، أو يوتر آخر الليل يعني قبيل طلوع الفجر. السحر وقت السحور وهو آخر الليل. قال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق. هذه مؤكدة للوتر، ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله بوجوب الوتر، وأن من ترك الوتر آثم، لأنه واجب. من أن أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. لكن هذه الكلمة لا تدل على الوجوب مع القرائن الأخرى، مع الأحاديث الأخر، في أحاديث أخر لا تدل على الوجوب، وإنما تدل هذه الكلمة على تأكد الوتر، وأنه ما ينبغي للمسلم أن يتركه. من أحب أن يوتر بخمس، يوتر بخمس، إن شاء سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، وإن شاء جمعها بسلام واحد، خمس ركعات يسردها ويسلم في آخرها، وإن شاء أوتر بثلاث يسردها كذلك، وإن شاء أوتر بثلاث يسلم من الركعتين الأوليين ثم يوتر بواحدة. وقد جاء النهي عن الوتر بثلاث، وهنا أساغ وأجاز الوتر بثلاث. فما الجمع؟ الجمع أن الثلاث المنهي عنها لئلا تشبه صلاة المغرب، هي التي يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم قبل أن يسلم ويأتي بالثالثة فيسلم، هذا منهي عنه، النهي عن الإيتار بثلاث لئلا تشبه صلاة المغرب. أما النهي، أما الصلاة ثلاث سردا فلا بأس بها. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، يوتر بواحدة، له أن يوتر بركعة واحدة ويعتبر أتى بالوتر، صلى المغرب وصلى العشاء بعدها لكونه مريض أو مسافر، وقام وصلى ركعة واحدة ولو أن أهل المسجد ما صلوا المغرب بعد، لا حرج، يوتر بواحدة. وله أن يوتر بواحدة يقرأ بها القرآن كله، أو يقرأ ما شاء من القرآن، لا حرج عليه. يقول: لا أريد أكثر من الركوع والسجود، وإنما أريد أن أدخل في صلاة الوتر بركعة واحدة أحيي الليل كله فيها. له ذلك. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله. وكذا جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه قرأ القرآن كله في ركعة أوتر بها. فالمرء في باب الوتر بالخيار والحمد لله لا مشاحة، إن شاء أطال القراءة والركوع والسجود وقلل العدد، وإن شاء خفف القراءة والركوع والسجود وأكثر العدد، لا حرج في هذا ولا هذا. والحمد لله بإمكانه أن يصلي ركعة واحدة يحيي الليل كله فيها، كل الليل يحييه بركعة واحدة، وبإمكانه أن يصلي 11 ركعة بنصف ساعة أو أقل من ذلك، لا حرج في هذا والحمد لله. ويحسن بالمسلم أن ينوع، ما يستمر على طريقة واحدة، كما قال الإمام النووي رحمه الله: إذا بلغك شيء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرص على أن تأتي به ولو لم تستمر عليه. توتر بركعة واحدة، توتر بثلاث، توتر بخمس، توتر بسبع، توتر بتسع، هذا أكثر ما ورد بسلام واحد، تسع بسلام واحد. توتر بإحدى عشرة تسلم من كل ركعتين وتوتر بواحدة، توتر بثلاث عشرة تسلم من كل ركعتين وتوتر بواحدة، وإن شئت أن تزيد على 13 ركعة فالباب مفتوح أمامك والحمد لله. توتر 17، 19، 21، 23، 25، لا حرج والحمد لله. إن شئت ألا تعد ولا تحصي، تصلي ما تيسر لك بعد صلاة العشاء مثلا في المسجد، ثم إذا ذهبت إلى بيتك صليت ما تيسر لك ولا تحصيها، تسلم من كل ركعتين، ثم إذا أردت النوم تصلي ما تيسر لك، ثم إذا من الله عليك واستيقظت في وسط الليل أو آخر الليل تصلي ما تيسر لك وتسلم من كل ركعتين. يقول لك: كم صليت؟ تقول: والله ما أدري، أنا صليت بعد العشاء في المسجد، وصليت في البيت، وصليت قبل النوم، وصليت بعد الاستيقاظ من النوم، ما أدري. نقول: لا حرج عليك في هذا كله والحمد لله، المهم إذا خلصت من الصلاة وانتهيت صل ركعة واحدة توتر لك ما صليت كلها. فالأمر فيه سعة، وإنما يستحب للإنسان أن يواظب عليه، يواظب على الوتر فلا يفوته، وحسب ما يتيسر له. قد يكون في بعض الليالي عنده قدرة يوتر بركعة أو أكثر في جزء كبير من الليل، وقد لا يكون عنده سعة إلا 3 دقائق مثلا يوتر بها ما تيسر له، يوتر بركعة ولا حرج. وهذا الخيار من النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب ومن أحب ومن أحب والحمد لله. يقول: رواه الأربعة إلا الترمذي. من هم الأربعة؟ أبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الثلاثة، واستثنى الترمذي هو رابعهم، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، رجح النسائي أن هذا الحديث موقوف، الموقوف هو الحديث المروي عن الصحابي رضي الله عنه، يعني أن هذا عن الصحابي فقط ولم يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول العلماء رحمهم الله: الموقوف من الحديث على الصحابي نوعان، نوع فيه مجال للاجتهاد ونوع ليس فيه مجال للاجتهاد. فمثل هذا ليس فيه مجال للاجتهاد، ما لن يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: من أحب أن يوتر بكذا ومن أحب أن يوتر بكذا من تلقاء نفسه. فحتى لو كان موقوف فحكمه حكم الرفع، حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الجمع بينه وبين ما عارضه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوتر المرء بثلاث، يعني إذا كانت على شكل صلاة المغرب منهي عنها أن يوتر بركعتين، يصلي ركعتين ويجلس التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، هذا منهي عنه. فهو بالخيار، إن شاء أوتر بواحدة وسواء صلى قبلها أو لم يصلي، وإن شاء أوتر بثلاث، وإن شاء أوتر بخمس، وكل هذه الثلاث والخمس يسردها، وله أن يجزئها ركعتين ركعتين ويسلم ويوتر بواحدة، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع. ثم في باب السبع والتسع الأفضل أن يجلس في السادسة ويجلس في الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة. الوتر بالسبع والتسع يجلس بالركعة الأخيرة قبل الوتر، قبل التي يوتر بها، ثم يقوم ويأتي بما يوتر به سابعة أو تاسعة، ولا يزيد فيما يسردها بسلام واحد لا يزيد على تسع. هذا أكثر ما ورد في صلاة بسلام واحد تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا عقب الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي. وبإمكان المرء أن يرتبها تسع أو سبع حسب قراءته في المصحف، مثلا إذا كان يقرأ في المصحف نظرا أو عن حفظ، يرتب مثلا أن يقرأ في التسع مثلا كل ركعة ثلاث صفحات أقل أكثر حتى ما يدخله الغلط، لأن بعض العلماء رحمهم الله استحب أن يسلم من كل ركعتين، قال حتى لا يدخله الغلط، لأنه قد يوتر بسبع مثلا ما يرتبك في آخر أمره، لا يدري هي سادسة أو سابعة أو خامسة ما يدري، لكن إذا رتبها حسب قراءته من المصحف صفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات أو أربع أو حسب ما يتيسر له وبحسب ما يجد نفسه قادر عليه ومتسع للوقت، فإذا اتسع الوقت الباقي من طلوع الفجر أطال القراءة، وإذا ضاق الوقت خفف القراءة، وإذا نظر إلى وقته إذا بقي ساعة مثلا قسم الساعة هذه بين ثلاث ركعات بين خمس ركعات وهكذا. فالترتيب متيسر، وحفظ وضبط الركعات عددها متيسر بصفحات المصحف، أنه يقرأ في كل ركعة ورقة أو ورقتين أو أكثر أو أقل حسب ما يرتب وحسب ما يتسع له الوقت. ويستحب له كما قدمت أن ينوع، ما يكون على وتيرة واحدة، ليسلك وليأتي بكل سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله، وأكد على ذلك الإمام النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين وصاحب شرح صحيح مسلم وغيره من الكتب القيمة، الإمام النووي رحمه الله يقول يحسن بالإنسان إذا بلغه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها. بلغه مثلا ثلاثة أنواع أربعة أنواع من الاستفتاح يأتي بها، صلاة الضحى يصلي أحيانا ركعتين وأحيانا أربع وأحيانا ست وأحيانا ثمان وهكذا وهكذا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلكه أخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سبب للتوفيق والسداد وتيسير الأمور، إذا علم الله جل وعلا من عبده حرصه على السنة وفقه وسدده. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، لكن إذا عمل العبد أثيب على قدر عمله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم، والذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة قبل أن يبني غرف أمهات المؤمنين، نزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فحرص أبو أيوب على ذلك بينما النبي صلى الله عليه وسلم متوجه من قباء إلى المدينة، كل أهل بيت وأهل قبيلة ينادون النبي ويرغبون أن ينزل عندهم، فيقول: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، الناقة التي هو عليها معها ملك والله أعلم يسددها ويسير بها، فبركت في مكان ثم تلفتت ثم قامت نهضت من هذا المكان وبركت في مكان آخر ثم عادت إلى المكان الأول واستقرت فيه، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو أيوب رضي الله عنه باجتهاده وأخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى بيته، فجاء الصحابة رضي الله عنهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم النزول، فقال: المرء مع رحله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطر الجميع، ونزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام، ورغب في أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت في الدور الأرضي، وصعد أبو أيوب رضي الله عنه فوق، ثم قال لأهله: ما يصير، نحن نسكن فوق والرسول حذرنا، إذا مشينا وإذا تحركنا نهز السقف عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا انتثر الماء نزل عليه، فجاء يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصعد وينزل أبو أيوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزولنا في مكاننا هذا أرفق بنا وبمن يأتينا، يعني يكون أقرب إلى الباب، فاستمر عليه الصلاة والسلام بالأرض وأبو أيوب فوق، فإذا انتثر الماء أو شيء من المائعات سارع بأن ينشفه بفراشه وثيابه حتى لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذيه رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضي الله عنهم كلهم خيار، والأنصار رضي الله عنهم أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وواسوهم بكل ما يملكون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جاء أحد الأنصار إلى صاحبه المهاجر قال: تعال، أنا والحمد لله أكثر الأنصار مالا، أريد أن أشاطرك مالي، أقسمه بيني وبينك، هذا ما هم مشكل. الثانية: تعال، عندي زوجتان أريك إياهما، اللي أحظى عندك أحب إليك أطلقها فتعتد فتزوجها. يريد أن يواسيه حتى في زوجتيه رضي الله عنه. فقال له صاحبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المهاجري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. حاذق وموفق في تجارته رضي الله عنه، ما أخذ من أخيه شيء لا من ماله ولا من زوجتيه، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فباع واشترى فربح، فتزوج رضي الله عنه من المدينة رضي الله عنه جميع المهاجرون والأنصار. المهاجرون رضي الله عنهم لا يسألون الناس إلحافا، والأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقبحا وسحتا وهلاكا لمن تعرض لهم بسوء، وهم خيار الأمة، وأثنى عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال: خير القرون قرني، من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتعرض لهم بسوء أو يسبون أو يذمون رضي الله عنهم، وقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية ورضي الله عنهم في كتابه العزيز، فقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، فهم محل رضا الله تبارك وتعالى، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليهم، فمن تعرض لهم بسوء فالويل له، ضر نفسه ولم يضرهم شيء، لأنه ما دام الرسول رضي الله عنهم ورضي عنهم والله جل وعلا سجل لهم الرضا فلا يضيرهم معاداة أي معاد أبدا، وإنما المعادي لهم يضر نفسه في الحقيقة، يضر من أحب الله، ما يضره ما يستطيع، يبغض من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخسارة عليه، هو الخاسر وهو الهالك والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض على سنته بالنواجذ، ويحب أصحابه رضي الله عنهم في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى لمناصرتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم دليل الإيمان، وبغضهم وكراهيتهم دليل النفاق والعياذ بالله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، هو دليل لمن قال بوجوب الوتر، لكنه لا ينهض قوة في الدلالة، لأنه جاء غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، والجمهور على أن غسل يوم الجمعة مستحب، فتأتي كلمة حق وواجب على ألسنة العرب يعني أن هذا شيء مؤكد، تقول مثلا إكرامك حق علي، إكرامك واجب علي، ما يجب عليك في أصل الشرع، لكن أنت تقول إكرامك واجب علي يعني أنك تستحق عندي الإكرام. من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، قد قدمنا الجمع بينه وبين ما عرضه، ومن أحب أن يوتر بواحدة من دون أن يضيف إليها غيرها كما هو الظاهر فليفعل، رواه الأربعة إلا الترمذي وصح. قدم الجمع رحمه الله على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. وقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في هذا الحديث والحديث الذي بعده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء شرح هذا الحديث تكلم رحمه الله على الجمع بين الأمر بالثلاث والنهي عنها. نعم. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه، وكذا صحح أبو حاتم والذهلي والدار قطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه. قال المصنف: وهو الصواب، قلت: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في لو كان موقوف وكان وقفه صحيح فهو لا ينافي هذا، أي في المقادير، وله حكم الرفع. قلت، يقول الشارح رحمه الله الصنعاني، يقول قلت له حكم الرفع حتى وإن كان موقوف، إذ لا مسرح للاجتهاد فيه، أي في المقادير، والحديث دليل على إيجاب الوتر، ويدل له أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد: من لم يوتر فليس منا، هذا حديث ضعيف. وإلى وجوبه ذهبت الحنفية، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب، مستدلين بحديث علي رضي الله عنه، حديث علي سيأتي رضي الله عنه، نعم، الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي ولفظه عند ابن ماجه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. الله وتر يعني فرد واحد جل وعلا، لم يكن له كفوا أحد، لا يماثله أحد جل وعلا، فالله وتر يعني فرد واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكر المجد بن تيمية أن ابن المنذر، المجد بن تيمية رحمه الله هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكر المجد بن تيمية أن ابن المنذر روى حديث أبي أيوب بلفظ الوتر حق وليس بواجب، وبحديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، هذا حديث ضعيف. نعم. وعد منها الوتر، وإن كان ضعيفا فله متابعات يتأيد بها على أن حديث أبي أيوب الذي استدل به على الإيجاب قد عرفت أنه أن الأصح وقفه عليه، وإن سبق أن له حكم المرفوع فهو لا يقاوم الأدلة الدالة على عدم الوجوب على عدم الإيجاب، الدالة على عدم الوجوب أكثر وأصح. نعم. والإيجاب قد يطلق على المسنون تأكيدا كما سلف في غسل الجمعة، وقوله بخمس وبثلاث أي ولا يقعد إلا في آخرها، ويأتي حديث عائشة في الخمس وقوله بواحدة ظاهرة مقتصرا عليها، وقد روى فعلها ذلك عن جماعة من الصحابة، وقد روي فعل ذلك عن جماعة من الصحابة، فأخرج محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة ولم يصلي غيرها. وروى البخاري أن معاوية أوتر بركعة وأن ابن عباس استصوبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.